بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

لا العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وَلِسَانًا سلام دكتور. Oh. قل يا